السؤال السادس يقول: ما هو تفسير السلف الصالح لهذا الحديث؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كيف يكون الله سمعا وبصرا للإنسان؟ هذا الذي أريد أن يحلل. نستفيد بجوابكم كثيرا، جزاكم الله خيرا. الحديث واضح حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بالنسبة لمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فكما قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. المعنى المرفوض في هذا أن يظن إنسان أن الله سيكون هو سمع الإنسان، أو أن سمع الإنسان يكون هو سمع الله، وبصر الإنسان هو يكون بصر الله. لا، ليس هكذا، لأنه فرق الله تبارك وتعالى بينه في قوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمعنى الاتحاد أو الحلول أو ما إلى ذلك، هذا كله معنى مرفوض، يعني في بداهة الشرع هذا مرفوض، ما يعني يقبل. والحديث تفسيره الذي فسره به أهل العلم هو أن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فإنه يوفقه ألا يكون يسمع بسمعه إلا ما يرضيه، فيكون سمعه لله وفي الله، يعني بحيث أنه يسمع الأمور التي ترضي الله عز وجل، ويبصر الأمور التي يبصرها الله، التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويبطش بيده في المكان الذي يحب الله أن يبطش به. فهو يكون أعماله، كأنه يقول، تكون أعماله كلها لله. فهذا لا شك أنه غاية في التوفيق وغاية في رفعة الإنسان أن يوفق إلى أن تكون أعماله كلها صالحة، كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة. فهذا المراد بالحديث، وليس مراد به شيء من الاتحاد. وأهل العلم كلامهم في هذا هو يعني كلام أهل العلم هو هكذا، هذا يعني يدور حول هذا. فلذا يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش، بأن يكون يعني هذه الأمور لله تبارك وتعالى، أن يكون الأمور لله تبارك وتعالى، أن يكون الأمور لله تبارك وتعالى، فلا يفعل شيئا إلا فيما أذن الله تبارك وتعالى له به، فيما أذن الله تبارك وتعالى له به. هذا هو المعنى الذي عليه السلف، وعليه ذكره كثير من أهل العلم، ذكره ابن رجب، ذكره ابن دقيق العيد، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلهم ذكروا هذا المعنى تقريبا، ولم يذكروا معنى آخر يعود إلى مثلا اتحاد أو حلول، لأن هذا أمور كفرية يعني ببديهة الشرع وبدايات معرفة الشرع أنها أمور كفرية خارجة عن الإسلام.